نلتي تواصي فالسعادة حينما سرت بدرب النور والإيمان وقصدتنا جل الكريم مسيره فمضيت في عزم وفي إيقان نلتي تواصي فالسعادة حينما سرت بدرب النور والإيمان وقصدتنا جل الكريم مسيره فمضيت في عزم وفي إيقان هدف رسمته بكل محبة حتى تفوزي بالمكان الهاني بلغت أمانيك السماء فحلقت فوق العباد إلى رضا الرحمن تتنعمي بروضة من جنة الآيات إذ تسري إلى الآذان وتظل حتى تستقر بقلبك نورا على نور من الرحمن حينما سرت بدرب النور والإيمان وقصدتنا جل الكريم مسيره فمضيت في عزم وفي إيقان هدف رسمته بكل محبة حتى تفوزي بالمكان الهاني فترتلين الآية في أسماعنا وفؤادك يهفو ليوم داني للختم للفوز العظيم برحمة تسري لك من خالق مناني طوبى تواصيف السعادة إننا ندعو لك بالحب والتحنان يا رب بارك بالكتاب مسيرها واختم لها يا رب بالرضوان السعادة حينما سرت بدرب النور والإيمان وقصدتنا جل الكريم مسيره فمضيت في عزم وفي إيقان نلتي تواصيف السعادة حينما سرت بدرب النور والإيمان وقصدتنا جل الكريم مسيره فمضيت في عزم وفي إيقان هدف رسمته بكل محبة حتى تفوزي بالمكان الهاني.